إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إني أعترف. عبد الوارث عصر. إني أعترف برنامج من حياة النجوم يخرجه فايز حلاوة. اسمي بالكامل محمد عبد الوارث علي يوسف عصر. الاسم الفني والاسم المستعمل على العموم عبد الوارث عصر. السن 65 سنة شهرين 4 أيام. الطول 160 سنتي. الوزن 60 كيلو. فنية كممثل في المسرح سنة 1917، ومنه اتجهت للسينما. أول فيلم مثلته دموع الحب، آخر فيلم أبو حديد. أول أجر 60 جنيه، آخر أجر 500. الخلق اللي أتميز بيه يعني أني طويل البال شوية، أعتمد على الصبر كتير، وأحمد الله على أني متدين، ودائما أردد الآية الكريمة: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أقر وأعترف أن القصة اللي هتسمعوها دلوقت من واقع حياتي. بدأت القصة في سنة 1915 في بلدنا الدلنجات، مديرية البحيرة. ايه السقف كده؟ ده انت شاجي جوي يا باي، هتغلبني يعني؟ يا اخي ده بعد، ده كوجف فينا. الله يحييك يا عبد الحافظ. اهلا سي عبد الرؤوف، ده مهر شاجي جوي، يعني عارف ابن خالك بيركبه ازاي؟ يا اخي جخيبة، مش ابن فرسهم وهو اللي مربيه على ايده؟ بذمتي لما بشوفه راكبه وهو عمال يتنطط تحت منه ببقى ماسك قلب بيدي. ما تخافش سي عبد الوارث، ابن خالي ركيب عال. ايه والله انه ركب عال صحيح، بس السرج ده كده يعني مش حاجه. ده سرج فرنجي معتبر يهبل. فرنجي ايه؟ لا قصعه تسند الظهر ولا قربوص تمسكه اليد. ابو قصعه وقربوص ده ركوبتنا احنا، لفندي ما تعودش عليه. شد الحزام ده شويه، انا شايفه مبحبح. لفندي قال لي ما تزنكش الحزام على بطن الموف. ايه ما تزنكش الحزام ازاي؟ السرج يبقى ملخلخ تحت منه. هو بيركبه كده كل يوم، بسم الله ما شاء الله، بيبقى فوق وهو وهو حتة واحدة. لا والبدلة اللي بيلبسها وهو راكب حلوة، التزلق الجلد في رجليه والمهمز اللي بيضوي في كعبه، علي النعمة ببقى خايف عليه من العين. ولو بتقول له البس زينة يقول بكرة انتوا اللي تلبسوا زيي. حتجاهد اللي ناقصه حق. اهو لفندي جاي. صباح الخير. صباح الخير عليك، ازيك يا ابن عمتي؟ تسلم وتزيد، مشوارك لحد فين النهارده؟ اهي لفه كده لحد الدلنجات وارجع على ابو سعيفه على الترع على هنا. ما بلاش سكه الترع على المهر شاجي ولسه ما تعلمش كويس. ما تخافش ربنا يستر. اصل النهارده سوق التلات والدلنجات زحمه. وماله يا عبد الحافظ؟ ما تطلع مبحر كده وتمسك الترع على جبارس وتلف لك لفه وترجع على الجزائر. اهي زي بعضه بقى. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا ولد يا مرجان هو نام نام يا سيح الهرب نام. انظر ليش مجاوي وسلومه ما مشوا للسوق. بيلموا الجرمات وهرجين. حرس ليسوقوا اكتر من 50 راس، وان كان الغنم في السوق واجد يرجعوا نصهم. يا كامله هو. ايش يا بول؟ ما عندك شي ترسليه للسوق؟ ما عندي يا بول. اعطيت بسيس ابن عمي كل الجروده والكلايم وحملهم ومشي من الصباح. حشتنا كام جرد وكام كليم؟ 6 كلايم و6 جرود. قوم يا مرجان حط العليقة للحصان هذا. بيصهل ليش؟ ساف الهسان اللي ماسي الطريق. قوم قوم، هذا المهر جمح براكبه. بقى يا عبد الحافظ اللي ده جنبنا ما بيناش وبينه الا قماش. بقى الافندي ينام في خيمه زي دي عالم. خيمتين تراخر دي تيجي 3 جراريط ارض. انا عمري ما شفت في بيوت العرب حاجه زي دي. ارض كلها كليم التخين كده، والستاير بالشراريب، وحواجز حواجز مقسماها اوض، وابن خالي نايم على سرير زي سريره تمام. انما بزمتك يا سي عبد الرؤوف، الدكتور قال ايه؟ الدكتور قال ما تخافوش، الجرح بسيط بس عشان يعني في الراس. هو فضل ما يتنقلش من هنا عشان يطيب بالعجل. يا اخي، وهو لو الدكتور ما قالش كده وحياتك ما كنت مروحه العزبة ابدا. ليه؟ ايه دي ست الكبيرة لو شافت عبد الوارث داخل عليها شايلينه كان لا قدر الله جرالها حاجة. امال احنا مخبيين عليها ليه؟ ايوه معك حق. ايوه بس غرضي نشوفه. اظن كامله بتديه الدواء. انا اللي مخوفني انه لسه ما فاكش واتكلم. ربنا عنده شفاء يا عبد الحافظ، دلوقتي يفوق. اصل الخبطه جامده، المهر عطر بيه ووجع نطره من فوقه، جه الوتد في راسه. لا حول الله يا ربي، هو لولا الوتد ما كانش جراله حاجه ابدا. كان ماسك روحه ولما المهر انكفى نط هو من فوق ونط صنعه، انما القضا كان مترصد. يا رب عندك اللطف وعندك الشفاء يا رب. بينازع، حط ودنك على الحاجز كده. اشرب تشرب العافيه. اشرب اشرب يا فندي بالصفة، اشرب. زين زين، رقد ويا مرجان. ارقد ارقد يا فندي ترتاح. ارقد، ده ما يرضى يا ست كاملة، ما يرضى. جيب الوسادة ورا ظهره والوسادة التانية هادي، تو يفوق يا مرجان. نهاري ليلة ست كاملة ما فاق. يا فندي يا فندي، ايش لونك اليوم؟ مين؟ صديق يا فندي. صديق؟ انا فين؟ لا لا لا تتكلم يا فندي، لا تتعب نفسك، الطبيب الباشا جاء من اسكندرية وقال يرتاح هنا. هذا سيدي عبد الرؤوف ولد عمتك، وهذا عبد الحافظ. نام نام يا فندي، النوم خير. انت بخير يا ابن خالي، الدكتور قال كده، الست كاملة بنت شيخ العرب بتخدمك بنفسها، ربنا يعطيها ويرضيها ويعجل لك الشفاء. بس الدكتور قال ما تتكلمش كتير وترتاح. عبد الرؤوف ولدتي؟ ما حدش قال لها، قلنا مسافر مصر في طلبية مستعجلة من المحكمة وصدقتنا. مش عاوز حد يعرف بالحادثة أبدا. حد عرف؟ أنا فاهم يا ابن خالي، ما حدش عرف أبدا ولا أخواتي نفسهم. الحمد لله. شيل الوسادة يا مرجان، خلينا. عنك يا مرجان، أنا حقعد هنا جنب الأفندي. عبد الرؤوف ما فيش جوعاد هنا، ما فيش. ما تخافش يا ابن خالي، ما تخافش، احنا مقصرين يا عبد الحافظ. العفو يا بنت شيخ العرب، انتوا فضلكم على روسنا من فوق، ده الدكتور نفسه وافق اننا ما نجيبش ممرضة وقال البركة فيكي. أنا كنت بقول أساعد يعني. لازم من وجودك هناك. الست الكبيرة تقول راح فين؟ الست الكبيرة حد من أهل البلاد اللي حوالينا عارف؟ أبدا ولا واحد. أنا فاهم ما تخافش، ده حتى الحادثة حصلت ما حدش من اللي فايتين على السكة خد باله. ارتاح يا ابن خالي ارتاح. كيف حال مريضنا يا كاملة؟ بخير يا بوي، فاق وتكلم. الحمد لله يا شيخ العرب. نعم يا وليدي. متشكر متشكر جدا. لا شكر يا وليدي، ارتاح ارتاح. والله الافندي باين استلين النوم. ايش بتقول يا بسيس؟ لا لا، هذا كلام ما ينقال. اليوم بقاله 24 صباح. وايش في هذا يا بسيس؟ هذا ولد عمنا. ما هو ولد عمنا؟ ما كان بوه علي عصر الابوكاتو؟ هو بعينه؟ هذا تبرى من العرب ورفع قضية يقول ما انا عربي. هذا كلام قديم ما تعرفه يا بسيس وما حضرته، كانت له أسباب وحكايات بين الشيخ علي والعلواني. عيب، لا تتكلم في هذا تاني يا بسيس، حوش لسانك. كل حاجة من يدك فيها الشفاء يا ستي كاملة. ما تريد حاجة يا أبو أسر؟ بنريدك طيب يا مرجان. استي يا سيدي استي يا سيدي. إيه ستي كاملة؟ نعمين يا فندي. أنا مروح بكرة. ها؟ مالك يا ستي؟ أنت ما قلت إنك ما تريد حد يعرف باللي جرى لا من أهلك ولا من جيرانك؟ هذا راسك ما تزال بالرباط والجرح باين، كيف تدير القول لو رحت وقالوا؟ ايش هذا؟ طبعا اكذب واخلق حكاية عن تعويرة بسيطة حصلت وانا في مصر. وما هو عيب تكون كذاب يا فندي؟ غصب عني يا ستي، انا لو صبرت على الجرح لحد ما يزول أثره خالص هقعد عندكم سنة. يا ريت يا ريت. وإيش يمنعك؟ هو أنتوا هتقعدوا هنا سنة؟ ترحل معنا المريوط ومن هناك ترسل لأهلك تقول مثلا إنك سافرت في شغلة في حاجة. وده مش يبقى اسمه كذب يا ستي كاملة ولا إيه؟ هذا ما هو كذب، هذا كذب حلال. الله، أي حاجة في الدنيا تخليني أفضل عندك يا ستي تبقى حلال. أتمنى لو فضلت قاعد عندك على طول، أرعى غنم، أسوق جمال، أغزي الصوف، أنسج كلمة، أشتغل أي حاجة. ليش ما تزرع؟ عندنا زراعة، وانت تعلمت في مدرسة الزراعة. أزرع؟ لكن عرفتي الكلام ده عني منين؟ من عام أول كنت أراك تمر في عربيتك ولا على حصانك. ما كان هالمهر العطيب هذا؟ كان حصان زين ومرجان كان يسمع حديث الخلق عنك. يا ستي يا صاحبة الفضل عليا، يلي ايدك الرقيقة الحنينة كانت سبب الشفاء السريع ده، اعرفي وتأكدي اني مهما عشت وطلبي العمر مش ممكن انساكي ابدا، مش ممكن مش ممكن. ستي كاملة. نعم يا فندي. انا اعرف إن من عوايدكم إذا كانوا اتنين يريدوا بعض ويريدوا يتجوزوا يتقابلوا وحدهم مع حد كبير يقعد بعيد عنهم، والأهل يكونوا عارفين ولا حدش يعترض إلا إذا كان واحد منهم مش كفء للتاني طبعا، والكل يبقوا عارفين ويقولوا ابن فلان وبنت فلان بيتحدتوا. ده صحيح؟ صحيح. تسمحي لي بعد إذن شيخ العرب أتحدث معك؟ معي؟ نه؟ إيش تقول يا فندي؟ إيش تقول؟ ايه ده؟ مفيش نور في النجع يعني، ظلمة خالص. نور فين؟ الله، احنا تهنا ولا ايه؟ تهنا ازاي؟ ما هي البلد اهي وادي الزراعية. الله الله، ده مفيش نجع خالص. يعني ايه؟ انتوا شايفين كويس يا جماعة؟ الدنيا ظلمة، انا مش شايف. سلامة نظرك يا فندي، ما هو باين اهو، ادي الحتة اللي كان فيها الناجع على حرف الزراعية فاضية اهي. ايه ده؟ يعني روحوا؟ يعني راجعين بلدهم؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن. عبد الرؤوف نحصلهم، نروح وراهم. اجري يا عبد الحافظ، اجري، هات رجايب من العزبة وتعالى. اجري اجري اجري. لا حول الله يا ربي. تعالى يا ابن خالي، اهدى بس اهدى. هتحصلهم، هنروح وراهم مريوط، هنعمل كل اللي انت عاوزه. راح يا عبد الرؤوف، راح اتكلم خلاص سيدي. بسيس وين تمشي؟ المهدة، مهدة سيدي عبد الرحمن. رايح تودي مكتوب؟ أيوة. هات المكتوب. هذا يا سيدي البوسطة، ما هو لك؟ هذا ما هو شان. جيب المكتوب. ما نقدر، لازم يروح البوسطة. جيب المكتوب يا منعون السيرة. أقف يا ولد، هو أقف يا عبد الصمد. أقف يا سيس، ما لك مرجع؟ هذا ما هو تابع. تابع عمي تابعي. ما هو تابع. طريقها كاملة. ما في طريق. ما نتركك تدرك وتأذي. لابد ندركه. قرب الحصان يا قويد. ما نتركك يبسي. يا بوي يا بوي. كنك يا بسيس كنك. عطب لنهار يا رجالة. ما بقى إلا تتماسك مع بنت عمك. اتركها يا بسيس. اتركها يا بسيس. اتركها قلت لك. ماني تارك الحين تتركني هي. ندرك عبد السوى هذا. قلت تتركها عجيبة يا خلق. ما ينسمع لي قول. ما يمشي لي أمر. ما عطتني فرصة أسلم على الراجل اللي أذنت له يتحدث مع بنتي. قوم قوم. عشان مالي عزوة يا بسيس. مالي درية رجال. مالي غير كاملة واختها. مالك عزوة غيرنا. عزوة العدو يا بسيس. لا تتعرض من هنا ورايح لكاملة. تبعت مكاتيب لخطبها وقت ما تريد. ادخل البيت يا كاملة. ضيوف قادمين. امشي استقبلهم يا بسيس. هذا ابو عصر يا بوي. هذا ابو عصر. ما هو عيلته. ادخلي ادخلي يا بنيتي ادخلي. مرحبا مرحبا يا رجالة. مرحبا ابو عصر. يا ولد هو البعير. يا ولد هو قدم البعير الابيض. يا ولد هو. ازاي كاملة قدرت تتعلم الكتابة دي كلها في 3 أشهر؟ اللي يريد يصنع ما يريد. آه. من يوم ما وصلنا هنا وهي تجيب الفقيه يقعد يعلمها. لكن خطي عجبك يا فندي؟ احسن خط شفته في حياتي. الحقيقة دي حاجة هيلة قوي. يعني لو قعدت كده سنة واحدة كمان تكتب كل شيء وتقرأ كل شيء. احنا جينا قصدين شيخ العرب عشان نتمم ونتفق. وقبل ما نقعد في وسط العيلة ونتكلم رسمي حبيت أكلم حضرتك لوحدنا كده. كاملة مش كتير عليها أي مهر لكن أهو ده الحاضر. اتفضل. واجد يا ولدي واجد ومقبول. نقرأ الفتحة بينا كده وبكرة إن شاء الله نقراها قدام الناس. الفاتحة. حوش إيدك يا عمي حوش إيدك. كأنك يا بسيس تقرأ فاتحة بنت عمي وانا غايب. بكرة تكون حاضر. ما في بكرة. بنت عمي نا حايشها. كلام ايش حايشها؟ حدا يقدر يعارضني؟ بنت عمي يعني ايه؟ لفندية ما يعرف اصولنا. كلم يا عبد الرؤوف. هذا ما هو الاصول؟ الله يا سبسيس ده كلام جديد. احنا متكلمين من 4 أشهر دلوقت. كنت فين؟ كنت فين؟ ما كنت فين؟ انا قلت اليوم وبس. عيب يا بسيس. نا عطيت كلمتي. ما كان لك تعطي كلمتك من غير ما تحضرني. يعني ايه حضرك؟ كله كان قدامك. انا خدت اذن من شيخ العرب اتحدث وتحددت. ولما رحلتم ما حشنيش الا المرض. واول ما طبت جيت وراكم. ما اتكلمتش ليه اول ما ابتدينا نتحدث؟ فهموها الاصول يا قوم. اصول ايه؟ عاوز تتجوز بنت عمك غصب عنها؟ انت متجوز يا سبسيس. وايش يمنع عن الجواز تاني؟ اسالوها. اتكلمي يا كاملة. تتجوزي؟ لو السكين على رقبتي ما نتجوز. تقدر يا شيخ العرب تجوزوها غصب؟ ما نقدر ما نقدر. خليها قاعدة. ازاي؟ قصدك ايه بس؟ قصدي تفضل قاعدة بلا جواز. آه. أصولنا هذه. يا تاخد ابن العم يا تعيش بلا جواز. الكلام ده صحيح يا شيخ العرب؟ هذه أصول العرب يا ولدي. هذه أصول العرب. وانت يا أبو عصر حد الله بيني وبينك. ما تزيد عندنا عن 3 أيام ضيافتك. مع السلامة. اقعد يا ابن خالي وانت عمال تتمشى رايح جاي كده. مش قادر اقعد مش قادر. ما هو لازم تهدى، لازم نقابله هاديين. انا مش عارف انت وعدته نتقابل هنا ليه؟ اشمعنا هنا في الشعب؟ الشعب ده اللي قابلت فيه كم وجود الراجل ده حينجسه حيوسخه. مفيش لزوم للكلام ده، ربنا يهدي لنا ونخلص. اهو جاي. مرحبا يا ابو مقاوي، اتفضل. بفضل الله. ايش تريدوا مني يا عبد الرؤوف؟ يا سيدي بسيس، انا هقول لك كلمتين باختصار. انت راجل عاقل وموقفك قدامنا ده جه مفاجأة كده. انت حسب الاصول لك الحق تحوش بنت عمك، لكن مالكش مصلحة. انا فكرت اعوض عليك اذا وافقت تسيبها لي. كيف تعوض علي؟ بالمال، اطلب اي شيء ندفعه. بنت عمي ما تتاجل بالمال. وعندنا كمان ما تتاجل بمال، لكن انت مصلحتك ايه في معاكستنا بس؟ ما هي معاكسة. امال ايه؟ نحن نتأبى عن نسبك. ايه؟ ما نريد نسبك. بتقول ايه يا ابو مقاوي؟ انتو نسائين يا عائلة عصر. بوك يا فند الشيخ علي اتبرى منا، اتبرى من ابن عمنا العلواني، كيف ما تريدنا نتبرى منك؟ قلتلي ده صحيح، لكن ابويا راح والعلواني راح، راح الرحمة الله، وفضلنا احنا لنقمة الناس. انت مش عارف يا ابو مقاوي انت بتعمل ايه؟ انت بتطعن ابن خالي بسكين، لو قرروا حاجة في رقبتكم. ما في معاد يعطيكم الحق. السلام عليكم. كملة. ناس سمعت كل شيء. عهد الله يا خي روحي، ما نكون لراجل غيرك. نا فارقة هالنقع، بوي مالو كلمة فيه، مالو عزوة. المشيخة بالفعل لبسيس، نا راحلة حد أخوالي عند المرسى مطروح. يدك يا عبد الوارث. أدي يدي يا كملة. عاهدني عهد الله. إني يستحيل. وقف وقف يا عبد الوارث، وقف. عاهدني إنك تتجوز حالك. أنا يستحيل يستحيل. ما لي أمل في الدنيا إلا ننظر خلفة منك، ولو من جارية، طفل طفل نحمله على كتافي بعد ما تحرمت نحمله في حشاي. طفل طفل نضمه ونشمه ونسميه عبد الوارث. اتجوز اتجوز اتجوز يا عبد الوارث. لا حول ولا قوة إلا بالله. سيبوني نقتل ونروح فيه. إن وافق عبد الوارث نقتلنا. اسكت يا عبد الحافظ، احنا ما نعرفش نقتل، احنا نسلم امرنا لله. ونعم بالله. بالسلام بالسلام يا عبد الوارث، بالسلام. هو الافندي مش نازل النهارده كمان ولا ايه؟ ازاي بس؟ ده له جمعة وهو قاعد فوق ما بينزلش. دي ما كانتش حكاية، دي 15 سنة ومش قادر ينساها. يا اخوانا اعذروه، هو طول الخمستاشر سنة سابها، ده ما كانش يفوت سنة لو يروح لها مرتين وتلاتة لحد مرسى مطروح. لكنها راحت لرحمة الله بقى. حقه ينسى بقى يا عالم ويتجوز. طبعا طبعا، بس لسه الجرح طار يا ناس. دي اللي عاشت عمرها من غير جواز عشان بس بس. اهو جاي اهو. اهلا وسهلا. اهلا، وحشتنا يا ابو عصر. والله عاوزين نفرح بيك بقى. انا عندي لك عروسة لكن بنت اكابر. ارجوكم يا جماعة بلاش السيرة دي دلوقت، بلاش ارجوكم. يا ابن خالي ده مش كلام، ده اللي فات فات. دي حاجة ما تفوتش يا ابن عمتي، مهما عشت هتعيش معايا كاملة يا ناس. مين ينسى كاملة؟ مين مين مين؟ استمعتم إلى حلقة في برنامج إني أعترف، كتبها وقدمها لكم عبد الوارث عصر، بالاشتراك مع عصمت محمود، محمد الدفراوي، محمد علوان، حسين فياض، عادل المهلمي، محمد أبو النصر، إبراهيم خان، وعصمت نعمان. إني أعترف برنامج أسبوعي يخرجه فايز حلاوة.